شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم هو بأبي هو وأمي أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام أسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول أيها الأحبة الكرام ما يصيب إخواننا اليوم في عدد من البلدان سواء المجاعة التي تقع اليوم في الصومال فإن الأطفال يموتون جوعا ورأيت حقيقة بعض المقاطع التي تقطع نياط القلب وتستثير النفس وتحرك الإيمان في القلب للأخوة الإسلامية حتى لو كان هذا الذي يموت غير مسلم لوجب نجدته وإنقاذه ودعوته فما بالك وهم مسلمون موحدون مصلون يوحدون الله تعالى ويعبدونه ويتقربون إليه بلا شك أن دعمهم أمر واجب وأنا من هذا المكان أنادي جميع الهيئات الخيرية والإسلامية إلى إعانتهم والوقوف بجانبهم كذلك ما يقع على إخواننا في سوريا بلا شك أنه أمر مؤلم لنا جميعا ما يقع على المسلمين في ليبيا ما يقع من اضطرابات سواء في اليمن أو في غيرها نسأل الله تعالى أن يشمل المسلمين جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأن يجعلنا وإياهم ممن يصومون رمضان وهم آمنون مطمئنون أسأل الله تعالى أن يسد جوعتهم وأن يؤمن روعتهم وأن يشفي مريضهم وأن يتقبل شهداءهم وأسأل الله أن يجمع كلمتهم جميعا على الخير والهدى وأسأل الله تعالى أن يلم شملنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يعفو عنا عن تقصيرنا معهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد نعم من معنا أختي ريمة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ بغيت أسأل عن حكم الكذب يعني بالحلف أني أحلف مثلا وأنا أكذب تفادي المشكلة مشكلة يعني فيها ظلم عليك أو ظلم على أحد لا يعني مثلا بين المرء وزوجة يعني يعني مثلا أحلف أقول مثلا وعزة الله وزي كذا يعني هل هو خطأ أنت وقعتي فيه أيوة وحلفك وأنه مثلا زوجي يحلفني علشان أنا مثلا أكذب يعني عشان ما أبغى يصير بيني وبينه مشكلة طيب بارك الله فيك إن شاء الله وعندي سؤال ثاني كمان تفضلي حكم طلاء الأظافر هذا مقوي الأظافير هو يمنع من الوضوء أو لا هل هو له جرم يكون فوق الأظافر مثل المناكير لا هو شفاف ما يجي للون يعني ما يجي للون لكن لو تحركينك كذا ممكن يتقشر يعني مثل المناكير يعني إيه تقريبا إذن هذا نفس الشيء هذا يحول بين الماء وبين الوصول إلى الظفر فلا يجوز استعماله في وقت وجوب الصلاة على المرأة يعني إلا في وقت حيضها فلا بأس باستعماله واستعمال المناكير لأنها لا يجب عليها وضوء لصلاة ديانة تفضلي تفضلي ديانة منى تفضلي تفضلي منى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام بخير يا شيخ وانتم بخير الله يحفظكم عفوا شيخ بغيت أسألك عن أطفال الأنابيب هي حلال ولا كيف أطفال الأنابيب جائزة يا منى بشرط أن يكون الطبيب ثقة الذي يعملها يكون طبيب ثقة بحيث أنه لا يضع ماء رجل آخر للمرأة أما إذا كان ثقة فلا بأس وأسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بالذرية الصالحة بارك الله فيكم أختي حسناء تفضلي السلام عليكم يا شيخ مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك الشهر يا شيخ الله يبارك الله خير على برامجك الشيقة بارك الله فيكم احنا بنتابعك كثير في المغرب أنا أيضا أحب المغرب بالذات وبنتابع محاضراتك بارك الله فيكم الله يكرمك بالنسبة يا شيخ لي عندي سؤالين تفضلوا إذا صليت يا شيخ تراويح في البيت نعم هل يجوز لي أن أصلي وأنا رافع المصحف وأقرأ به في الصلاة؟ نعم نعم يجوز أن تمسك المصحف. والثاني يا شيخ، هل علي إثم إذا رفعت المصحف وأنا غير طاهر؟ إذا أردت أن تقرأي وأنت غير طاهرة فقرأي من التفسير، يكون المصحف والتفسير حوله، أو إذا أردت أن تمسك المصحف البسي قفازات. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. فتيحة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. يا شيخ أنا أحب أسألك عن الموتى. نعم. إلي أخ إله 40 يوم اللي توفى. الله يغفر له يا رب. آمين. عاوز أسألك يعني شو لازم نعمل، أي دعاء ينقال؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. دعاء الميت. أم نايف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم نايف. شيخ أبغى أسألك، أنا عندي ولد عمره 7 سنين ومصاب بالتوحد. أيه. والحمد لله هو الحين أحسن بكثير، بس إنهم نصحوني إني أقرأ عليه سورة البقرة يوميا. أيه. سؤالي، أنا أقدر مثلا يوم أقرأ ويوم مثلا أشغل له شريط، ولا شلون الطريقة؟ وإذا في آيات تنصحني فيها يا شيخ. والله أنا أشوف منايف قراءة سورة البقرة يوميا فيها مشقة عليك وعليه، يعني كون الولد يجلس يوميا ساعة. ما يجلس يا شيخ. أها. هو عنده حركة، بعد عنده فرط حركة فما يجلس، فصعبة أنك تمسكينه تقرين عليه أو تشغلين له. لكن هل الولد عنده علامات تدل أنه مثلا هو فجأة جاء التوحد؟ اي، عقب ما صار عمره 2 سنين عقب انتكس. اي، هل الولد متميز في مثلا جماله ولا حركته؟ هو بسم الله عليه جميل وسيم. اي الله يحفظه ويقر عينك به. طيب هل تتوقعين، هل عنده علامات ربما تدل ان عنده عين او شيء؟ والله يا شيخ انا قريت عليه كثير، وكل من شافه يقول يمكن عليه عين، وانا اقرا عليه وزيت وزمزم، بس ان الحمد لله الحين متحسن، بس بدي ان شاء الله انه يكون احسن. تحسون انه يتاثر بالقراءه؟ يتأثر، يهدى أحيانا وأحيانا ينفعل وأحيانا ينصارخ. على العموم أنا يعني ما أشوف حقيقة قراءة، لأن سورة البقرة عليكم مشقة وعليه مشقة، الولد يجلس يوميا تقرأ عليه سورة البقرة، ولا ودي أيضا أن يكون يعني القرآن ثقيلا عليك ولا عليه يعني. فأنا أرى إذا كنت يعني يعني حريصة فاقرأي عليه مثل أذكار الصباح والمساء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها على الحسن والحسين رضي الله عنهما. اقرأي عليه قل الله أحد الفلق الناس، حطيه في حجرك، ولا تعالي جنبه واقرأيها عليه، أو انظري إليه واقرأيها بنية أنها رقية له حتى لو ما كان قريب منك. أنت يسر تقرأين الفاتحة أيضا 7 مرات فهي رقية أيضا، وفي تصور إن هذا يكفي. أما قراءة سورة البقرة فهذه تقرأ على المصاب بالسحر، أو على الذي يخشى أنه يظن أنه مصاب به، أو الذي يريد أن يتقي السحر. أما من كان مصابا مثل هذا المرض فأسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع مرضانا بالشفاء، لكن يبدو أن ما يجب يعني قراءة هذا. أخوي إبراهيم تفضل. الأخ أبو عبد الرحمن الريسي. مرحبا بك إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك. والله يا شيخ إنا نحبك في الله حبا كثيرا. الله، وأنا أيضا أحب الجزائر. الجزائر. الله يحفظكم. الله يجزيك. أنا زرت الجزائر وما شاء الله أنتم رجال وكرماء، وأهل الجزائر ناس طيبون ما شاء الله. والله يا شيخ لو كانت يعني الأمور ميسرة لفتحنا لك كل بيوت الجزائر. بارك الله فيك. بإذن الله أموركم ميسرة، وإن شاء الله نزوركم بعد رمضان نلقي محاضرات. سؤالك يا إبراهيم. الله أننا نحبك في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك. آمين آمين. اللهم صل على محمد. آمين يا رب. آمين. سؤالك شيخ الكريم، زوجتي مقبلة على الولادة. نعم. يعني اسأل لي الله سبحانه وتعالى أن ينسي ولادتها. آمين. اللهم يسر أمرها وأمر جميع أخواتنا يا رب العالم. بارك الله فيك يا إبراهيم. عمران تفضل. السلام عليكم. مرحبا ولدي. عليكم السلام. بارك عليك شهر شيخ. تسلم ولدي، الله يحفظك يا عمران. شيخ السؤال الأول، إذا أنا مرة كنت أسوق ودخل في فمي شوي من السواك يعني داخل الحلق، فهل هذا يفطر؟ من غير قصد يعني؟ إيه من غير قصد. ما عليك شيء يا ولدي. السؤال الثاني، أنا معجون أسنان يفطر ولا لا؟ لا ما يفطر ولدي، بس لازم أنك لما تنتهي تتمضمض جيدا حتى يخرج جميع الطعم. بارك الله فيك يا عمران. مصطفى تفضل. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. مرحبا يا مصطفى، الله يحييك. طبعا انا كثير والله حبيت اتواصل معك لكن سبحان الله ما اجت الفرصه. الله يحييك يا مصطفى. فقط سؤالين عندي. تفضل. حكم صلاه العشاء كونه احنا في السويد قبل وقتها بنصف ساعه، هل في ذلك فتوى؟ متى يؤذن عندكم العشاء يا ابو مصطفى؟ شيخي يؤذن عندنا العشاء الساعه 11:30، احنا نصليها الساعه 11. والمغرب متى يأذن؟ 9؟ المغرب الآن احنا عم نفطر يعني 9:30 تقريبا. الفجر 2 تقريبا ونص، 2:15. طيب وحكم اي نعم انتم تصلونها جماعة الساعة 11 في المسجد؟ اي جماعة في المسجد نصلي العشاء والتراويح والوتر. طيب مصطفى، هل يغيب عليكم الشفق ولا ما تدري ولا ما يغيب؟ لا، يكون علينا ظلام يعني، في ظلام يعني. الشفق الأحمر غاب؟ اي غائب شيخ. خلاص، إذا غاب الشفق الأحمر فقد دخل وقت صلاة العشاء، فأنتم ممكن الواحد يطلع ويشوف ينظر إلى الحمرة التي في الأفق، يعني بعد ما تغيب الشمس يبقى أحمر. نعم. بعدها إذا غابها الأحمر معناته انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء، حتى لو الساعة 11:15 11:15 ما في إشكال. طيب شيخ، سؤال ثاني فقط. حكم التأمين على دعاء مسجل؟ اي ما في بأس، أينما سمعت من يدعو الله تعالى فقل آمين، سواء من مسجل ولا من شخص أو نحوه. أختي ريما تفضلي. لو سمحت، أنا كلمتك قبل شوية وقطعت الاتصال، كان عندي سؤال ضروري. الله يخليك. تفضلي يا بنتي. لو سمحت، أنا أمي تطلبني زكاة من زوجي يعني، بس أنا عندها قوت يومها، يعني تقول أنه كل رمضان تعطيني زكاة. طيب هل أمك عليها دين؟ لا، أبوي على دين. طيب هي لما تأخذ الزكاة تعطيها لوالدك يسدد؟ لا، هي تأخذها. تأخذها تكثر يعني؟ أيوة، أمي يعني تأخذها يعني، ولما أقول لها تقول لي لأني أبغاها ضروري وكذا يعني، فأشياء وحاجات يعني تحتاجها. والله يا بنتي كم تعطينها تقريبا أنتي؟ يعني 5,000. والله يا بنتي يا ريما، الزكاة لها مخارج 8 معروفة في الشريعة، مصارف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعائلة آخرة. فأمك إن كان ينطبق عليها أنها فقيرة أو مسكينة فتعطى من الزكاة، إن كان ينطبق عليها أنها من الغارمين مديونة تعطى من الزكاة، أما أنها تأخذها ويعني ربما تشتري بها يعني جوال جديد ولا تشحن بها جوالها ولا عندها يعني شيء من الأشياء الخاصة بها تعملها فلا يجوز. الأصل أن الزكاة تعطى لمن يحتاجها، فأنت إما أنك تعطينها من عندك أنت هدية لها 1,000 2,000 تقلني أمها هذا التي يسر هذه السنة، أما أن تعطيها من الزكاة التي هي حق للفقير والمسكين فتعطينها لأمك وهي ليس لها حق في ذلك فلا، لكن أجيبيها بأسلوب مناسب وهادئ وحاولي إقناعها، أو أن تعطيها أنت من مصروفك الخاص كهدية لها. محمد من معنا؟ محمد تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا يا محمد. يعطيك العافية على البرنامج. الله الطيب. يجزيك خير يا محمد. وبغيت أسألك يا شيخ، أنا دوامي في الجبل. أي. ولما يأذن المغرب أخلص الصلاة بعد أشوف الشمس بعدها ما غابت. أي، ويكون أذن المغرب؟ يكون أذن. أذن بناء على ساعتك طبعا. بناء على توقيت الفجيرة، إحنا الجبل تابع للفجيرة. آها. لكنك ترى الشمس ضوء ما بعد غابت. بعدها ما غابت. خلاص، إذا لا تفطر يا محمد حتى تغيب الشمس. الله تعالى يقول ثم يتم الصيام إلى الليل. أي يعني إحنا نخلص فطور ونصلي وبعد الشمس ما غابت. وأنت تنظر إليها لا تزال لها شعاع. إيه نعم. طيب كيف تفطرون يا محمد والشمس ما غابت؟ ما أدري الصراحة، إحنا نفطر على توقيت بعد رأس خيمة يعني، إحنا نأخر دقيقتين. اي لا، وبعد الشمس ما تغيب. ما يجوز يا محمد، الله تعالى يقول ثم اتم الصيام الى الليل، فانت لا تعتمد على اذان البلد المجاور لك، ما دام انك انت ترى الشمس فلا يجوز ان تفطر. مثلا من ركب الطائره في دبي ويفطرون مثلا الساعه 6 مثلا، ثم لما هذه او مثلا يفطرون 7، فلما ارادت الطائره ان تقلع نظر فاذا بقي 5 دقائق لكن الشمس ما غابت، فلما أقلعت به الطائرة رأى الشمس صريحة وجاءت الساعة 7:07، لا يجوز له أن يفطر في هذا الحال، وذلك أنه لا يزال إلى الآن لم يأته الليل حتى لو جلس 4 ساعات إلا أن يفطر بناء على أنه مسافر. فما دام أنك أخوي محمد ترى الشمس فلا يجوز لك أن تفطر. وما تساهلتم به في الحقيقة من الإفطار خلال الأيام الماضية أرى أنكم يجب عليكم القضاء، لأنكم تساهلتم ترون الشمس ومع ذلك تفطرون. أختي جميلة تفضلي. ألو، السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبروك إن شاء الله. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. الله يخليك يا شيخ، يعني عندي موضوع خاص إذا يمكن رقمك الخاص يعني. خلاص خذي من الإخوة إن شاء الله يعطونك إياه. بارك الله فيك. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا يا أبو أحمد، كيف حالك؟ يا مرحبا يا أبو أحمد، الله يحييك. الله يحييك. أنت بخير. أنت بخير، بارك الله فيك، تفضل. إذا تكرمت أستاذي في عندي سؤالين ضروريات. تفضل. السؤال الأول يقول إنه يعني ممارسة الجنس بين الزوجين بالفم، ممارسة الجنس غير الخطوة. طيب في سؤال ثاني غير هذا؟ أبو أحمد في سمعت سؤالك. سؤال ثاني لو سمحت. عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول هل تجوز الصلاة من خلف من كان يدعي بأنه الإمام المهدي المنتظر؟ شباب ترى ما أسمعك. أيضاً ما سيدنا محمد. أعد سؤالك أبو أحمد، ما سمعتك، كان يكلمني المخرج. أعد سؤالك، هل تجوز الصلاة إيش؟ هل تجوز الصلاة خلف من كان يدعي؟ هل تجوز الصلاة خلف من كان يدعي بأنه الإمام المهدي المنتظر؟ وأن القرآن الكريم قد أنزل عليه أيضا ما سيدنا محمد. عجيب، هو هذا موجود الآن؟ موجود ورجل على علم وعلى تقوى، وهو الآن يدعي ذلك لا يزال، ولا فكرة جاءت عنده وذهبت؟ لا، يدعي ذلك وهو على بينه، يعني هو بيقول لك أنه أنا الإمام المهدي المنتظر. أو عندكم في قطر؟ لا، مش عندنا في قطر، هو موجود في بلاد الشام. ما يجوز أن واحد يدعي أن القرآن أنزل عليه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله يعني من الضلال العظيم، وهو كفر بالله تعالى. فالله جل وعلا أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يدعي مثل ذلك، فإنه إذا ادعى مثل ذلك معناه أنه ادعى النبوة، وكل دعوة نبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي ضلال وفجور، وكذلك هي كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سماه الله تعالى خاتم النبيين، فقال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، فختمت النبوة بنبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وضلال، ولا يجوز تصديق صاحبها. ومن ادعى أنه نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الكذابين الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال عليه الصلاة والسلام الكذابون 30، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يكون من بعدي دجالون كذابون 30 يدعون النبوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كله غي وضلال وفجور وكفر، ومثل هذا إذا كان يدعي هذا ينبغي أن ينكر عليه وأن يناصح وأن يرفع أمره إلى من يعني يأخذ على يده، سواء من العلماء أو من الحكومات أو نحو ذلك، يؤخذ على يده ويقال هذا الرجل يدعي أن القرآن أنزل عليه. فإن كان عنده خلل وشبهة وظن بين له ذلك من خلال نقاش العلماء له، وإن كان عنده مرض في عقله وشيء نفسي فيعالجها الأطباء النفسانيون، ولا يسمحون له بأن يجهر بهذا أمام الناس، فربما اقتنع به أو صدق ضلاله بعض العوام الناس الذين لا يفقهون. نعم، أم شيخة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة للسؤال الأول للأخ أبو أحمد، فهو سأل عما يكون بين الزوجين، فكل ما يكون بين الزوجين جائز إلا الوطأ في الدبر. نعم أختي أم شيخة تفضلي. ماشي، بس بغيتك موضوع خاص يعني. خلاص أم شيخة، خذي رقمي من الأخوة في الكنترول الآن. بارك الله فيكم، الله يحييكم، الله يحييكم. بقي معنا على الفاصل كثير، دقيقتين خلوها للفيسبوك كجل أجاوب الأسئلة. بس هذا أخوي عبد الله الغامدي يقول يا شيخ عندي محل ألعاب من ضمن مبيعاتي العرائس الدمى، هل يجوز بيعها أم لا؟ نعم، بالنسبة للدمى يجوز أن تستعملها البنات الصغار. عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها كان لها بنات تلعب بهن، وكان عندها حصان له جناحان تلعب به، وهم قد صنعوها على حسب قدراتهم. فلا بأس إذا كانت يبيع الدمى ليشتريها الناس لأطفالهم وبناتهم يلعبون بها، لا بأس عليك في ذلك. من العراق عطني إياها، تفضل أم أنس تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أم أنس. مرحبا أم أنس، الله يحييكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، احنا من متابعين برامجك، جزاك الله كل خير ان شاء خير. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير. تفضلي أم أنس. شيخنا عندي سؤالين إن شاء الله. تفضلي. السؤال الأول يخص الزكاة، زكاة الذهب. نعم. مثلا أنا عندي كيلو أو كيلوين ذهب، هل يعني يجوز إن أنا أدفع الزكاة أو كيف؟ يعني في آراء كثيرة، في يقولون مثلا أدفع في السنة مرة، في يقولون لا كل سنة تدفعين، في يقولون لا يجوز عليه زكاة. أم أنس، هذا الذهب أنت تلبسينه ولا ما تلبسينه؟ نعم ألبسه. كل الكيلوين تلبسينها؟ يعني هو مشتريته أنا لللبس بس، للزينة مثلا. صح إن أنا ما ألبسه كل يوم، بس يعني ألبسه. إيه لكن تلبسينه عموما يعني في السنة 3-4 مرات تلبسينه. أي نعم. إيه ما عليك بس، مع أنه ما شاء الله كثير، يعني مثل هذا غالبا لا يلبس، ينسك كنز في الغالب، لكن ما دام إنك تلبسينه وتعتبرينه حليا للتحلي فليس فيه زكاة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، عندنا ابن عم عمره 10 سنوات، هل يبطل الضوء الوضوء؟ إذا صافحتيه يعني؟ إذا سلمتي عليه؟ نعم، إذا صافحته أو لعبته هيك. لا ما 10 سنوات ما بلغ لسه، لا ما يبطل الوضوء. كذلك مصافحة المرأة للرجل الأجنبي صحيح أنها حرام، لكن ما تبطل الوضوء عموما يعني. أماني تفضلي. نعم أماني. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أهلا أستاذ، بس أنا بدي أسألك، هلا أنا متزوجة من رجال عمره 50 سنة. نعم. وقت تزوجت قالوا لي إنه زوجي معمل له سحر، ما يتزوج لحتى يصير عمره 50 سنة، وعلى أساس إنه فك السحر وقت تزوجنا. وأنا بقرأ سورة البقرة الحمد لله على طول، يعني يوميا أحيانا بقرأها، بس اللي سنة هلا وما الله ما تعمني أولاد، عم يقولوا لي إنه مكتوب إنه ما يجيب أولاد. هلا السحر بيعلق هيك ولا بيكون من عند الله كاتبه أنت الواحد بده يجي أولاد؟ يعني هو يعيش معك عادي كما يعيش الزوج مع زوجته في الفراش وكذا، أموركم عادي؟ ايه الحمد لله بخير، حتى عند الأطباء ما فينا شيء يعني الحمد لله. إذا أنا ودي أنك تقولين له أن يقرأ سورة البقرة يوميا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فبإذن الله تعالى ينكشف ما به. إذا أنا قريت له إياها وسقيته من المي بيصير هيك كمان؟ والله الأولى أن يقرأها هو، إذا رفض فاقرأيها أنت، اقرأيها في ماء وانفثيها، واقرأي في البيت يوميا سورة البقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كما في صحيح مسلم. فأنت احرصي على أنك تقرأيها يوميا في البيت، ولا بأس أن يكون معك ماء وأنت تقرأين، تقولين مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون وكذا، تنفثين في هذا الماء ويعني يشربوا منه من باب الرقية، كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود أنها كانت تعوذ للناس في الماء، يعني تقرأ لهم في الماء، فيستدلون بهذا على جواز القراءة في الماء، ولعله إن شاء الله تعالى ينتفع بذلك. يقول ما حكم، عطوني بس يا جماعة دقيقة بس الناس الفيسبوك، هذا عبد الرحمن بن يقول بن ياهي أو كذا، يقول ما حكم استعمال الفرشاة؟ ذكرت ذلك أنه لا بأس به إذا كان يعني وإذا كان الصائم يحرص أن ينظف فمه. يقول إذا أذن العصر وعند قيام الوضوء وجدت، تقول الأخت وجدت العادة الشهرية هل عليها قضاء صلاة العصر؟ لا، ليس عليها قضاء صلاة العصر، من دخل عليها يعني لو أذن العصر وقامت بتصلي فأصيبت بالعادة الشهرية أو نزلت منها فلا يجب عليها إذا طهرت أن تصلي العصر، مع خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الأرجح وهو قول لشيخنا الشيخ بن جبرين والشيخ بن عثيمين وجمع من أهل العلم. تقول هل علمت أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق، فماذا عن من رأت الله عز وجل في سورة بشر لكن دون ملامح؟ الذي يمكن أن يرى هو النبي عليه الصلاة والسلام، أما رؤية ربنا جل في علاه في المنام فهو حديث نفس، يعني الإنسان لما يحدث نفسه عن ربه عز وجل يرى صورة يظنها هي الله، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يرى إلا في الآخرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من يرون ربهم جل وعلا في الآخرة. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال لأختنا ريما، أظنها ريما من السعودية، اللي سألت عن الكذب في الحلف. الكذب لا يجوز عموما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. والأعظم من ذلك إذا كان الإنسان يكذب وهو يحلف، بلا شك إن هذا ذنب عظيم. وإذا كان الإنسان خشي على نفسه الضرر أو على آخر الضرر فاضطر للحلف، فينبغي له أن يوري، فيقول مثلا: والله العظيم إني ما رأيت فلانا، وهو يقصد ما رأيته اليوم لكنه رآه بالأمس مثلا، أو يقول مثلا: الله إني ما فعلت كذا، فلا يقول وإنما يقول الله، فيحذف واو القسم، يعني يبحث له عن مخرج في ذلك. من معنا؟ أم أروى، تفضلي. السلام عليكم شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا من العراق ودائما يعني أتابع برامجك وأحب برامجك. يجزيكم خير، وأنا أيضا والله أدعو للعراق وأحب أهلها. تفضلي أم أروى. تسلم يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال، أنا حامل. أي يعني هاي السنة أنا حامل، والسنة الماضية كنت حامل يعني وما صمت رمضان، وهسه حامل وأرضع. أي فيعني شلون يعني؟ يعني قصدك ما تستطيعين الآن أنك تصومين؟ أيوة، السنة الماضية هم ما صمت، كنت حامل وصار لي طفل، هسه هم حامل وأرضع. طيب يعني السنة الماضية عساكي قضيتي؟ لا ما قضيتها، ما قدرت، ظل حبلت وراها يعني ما صار لي مجال حتى يعني أقضيها. والآن أيضا حامل وترضعين في الوقت نفسه؟ اي خلاص، اذا انتهى باذن الله رمضان، ان استطعتي ان تقضي فقضي، واذا ما استطعتي حتى تلدي باذن الله تعالى بالسلامه، ثم يلزمك قضاء الرمضانين، ولا يلزمك قضاؤها متواصله، انما تقضين يعني بحسب استطاعتك، ويعني ما يجب عليك الاطعام ما دام من التعب عليك ليس على ولدك. اخوي زيد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك رمضانكم وينعاد عليكم بالصحة. الله يبارك لنا وياكم يا رب. تفضل يا زيد. الله يخليك. شيخنا بس عندي سؤال، هل يجب انه الانسان يتبول يعني جلكم الله بعد الوطوء بعد زوجته؟ بعد وطئه لزوجته يتبول؟ نعم. بعض اهل العلم يعني بعض الفقهاء ذكروا ذلك من باب ان ينظف جميع ما بقي فيه من يعني من سائل، لكن لو أنه لم يفعل ذلك فلا بأس عليه، فإذا خرج منه شيء بعد غسله فيغسل مكان خروجه وما حوله دون أن يعيد غسله مرة أخرى، لأن الذي يخرج في الغالب مذي وما شابه ذلك، ليس يعني لا يخرج منه ما خرج منه أثناء الوطأ والجماع. تعطونا يا جماعة نجاوب سؤالين ثلاثة لا يزعلون أهل الفيسبوك. يقول يا شيخ هل يجوز، أخي وهاب محمد يقول: هل يجوز مشاهدة المسلسلات وقصص الأنبياء التي تصور النبي مثل قصة يوسف؟ لا يجوز أيها الإخوة والأخوات أن تكون هناك مسلسلات تصور الأنبياء. الأنبياء لهم مقام ولهم مكانة، لا يجوز أن يعبث بها بأن يصور يعني صورتهم أي إنسان، وأن يمثل دورهم أي إنسان. وأنا قد رأيت في اليوتيوب مقاطع من مسلسل المتعلق بيوسف عليه السلام، وإذا هم يأتون بأي ممثل ليس شرطا أن يكون صالحا تقيا نقيا، ويقولون: يلا أنت يوسف أيها الصديق أفتنا، يلا أنت يوسف عليه السلام، فهذا لا يجوز وهذا ضلال، وهو أيضا جرأة على هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهم أفضل الناس لكن الله تعالى فضل بعضهم على بعض. والله جل وعلا لما ذكر أنبياءه قال سبحانه وتعالى عن إدريس: ورفعناه، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. فهذا الذي رفعه الله تعالى مكانا عليا وهو إدريس عليه السلام وغيره من الأنبياء أفضل منك، محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى أولو العزم أفضل من إدريس، ومع ذلك يصف الله تعالى إدريس فيقول: ورفعناه مكانا عليا. فهؤلاء الذين لهم هذا المقام وهذه المكانة لا يجوز أن يتجرأ عليهم وتجرأ ويبدأ يمثلهم. بكرة أيضا سيمثلون يعني في دور مريم وربما مثلت، وبكرة في دور عائشة وخديجة وأصبحت أمهات المؤمنين وزوجات رسول سيد المرسلين والأنبياء، أصبحوا لكل من أراد أن يمثل. لا يجوز، وأنا أدعو حقيقة إلى عدم مشاهدة هذه المسلسلات. بل زد على ذلك أن هذه المسلسلات يعني حتى يمد هذا المسلسل لثلاثين حلقة فلا بد أن يضعوا فيه سيناريو، يعني يعملوا دراما، ففي هذا الحال لا بد أن يزيدوا أشياء من عندهم. يعني مثلا يوسف الله سبحانه وتعالى ذكر فيه بعض القصص المتعلقة بحياته ومع امرأة العزيز وما شابه ذلك، لكن لم يذكر الله تعالى تفاصيل كيف التقى يوسف بأبيه، وهل كان يوسف عليه السلام ماشيا أم كان راكبا، هل كان مع حاشية أم من غير حاشية، هل ضم أباه، هل حصل كذا. لم يذكر الله تعالى ما يتعلق بطريقة تقطيع تلك النساء لأيديهن، ولا ما نوع الثمار التي كان كنا يمسكنها وما شابه ذلك. فيأتي من يكتب السيناريو يبدأ يزيد من عنده تخيلات ويفترض أن هذه هي قصة يوسف عليه السلام أو تلك هي قصة عيسى، وهذا كله لا يجوز أبدا، لا يجوز، وهذا جرأة على الأنبياء. إذا كان العلماء قد منعوا من عدد منهم منع من تصوير الصحابة الكرام، فما بالكم بتصوير أنبياء الله ورسله. نعم، من معنا؟ أمينة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيكم وانتم بخير. شيخ أنا حبيت أسألك، أنا فاقد عيني من تقريبا 3 سنوات، فهل كفر لي حكمة إذا قريت القرآن؟ يعني في صور بعضها حافظكنها، بس في بعض الصور أنا مش حافظكنها، يعني هل يجوز لي أسمعها يعني وأتكذبها حكمة يعني من القرآن؟ أنت يا بنتي فاقد البصر؟ نعم. أي كم عمرك يا بنتي؟ 27. الله يا ربي يجمع لك الأجر والعافية وبشر بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا يعني البصر فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. فأبشري يا بنتي، غيرك يبذل ماله ويبني مساجد وربما يذهب يقاتل في سبيل الله ويقتل ويترك أهله وماله وولده لأجل أن يدخل الجنة، وأنت بهذا البلاء بإذن الله تعالى تكوني من أهل الجنة. أبشري بالخير يا بنتي. وغيرك أيضا من العلماء السابقين، ابن عباس رضي الله تعالى عن عالم من العلماء وفقد بصره في آخر عمره، وعبد الله بن أم عبد أيضا كان فاقدا لبصره. العلماء قبل كبن باز والشيخ المعاصر الآن الشيخ عبد العزيز الشيخ وجمع من أهل العلم كانوا فاقدين لأبصارهم، ومع ذلك هم علماء أجلاء صار لهم تأثير في الواقع. فأنت يا بنتي ما شاء الله، إن شاء الله أنك صابرة، وما شاء الله هذا أسلوبك في السؤال وحرصك على القرآن، هذا يدل أنك خيرة. لا بأس يا بنتي أنك تقرأين ما شئتي من القرآن من حفظك، وإن تيسر أن تقرأي ترددي خلف شريط أو خلف سيدي في الكمبيوتر فهذا جيد حتى تحفظين. الآن يا بنتي في سيديات في بعض الأشرطة يقرأ يقول مثلا قل هو الله أحد ويسكت، أنت تقرأين بعد قل هو الله أحد فيقول الله الصمد ويسكت، لم يرد ولم يولد ويسكت. فهذا يشتشترينه ب5 دراهم السيدي وتضعينه في إما في قارئ السيديات في المسجل السيدي أو في الكمبيوتر، وتبدأ تضغطين ويوميا، وبإذن الله أنا متفائل لك يا بنتي أنك بإذن الله بتتصلين علينا في السنة الجاية في البرنامج وتقولين يا شيخ أبشرك حفظت 10 أجزاء بهذه الطريقة. إن شاء بارك الله فيك يا بنتي. دكتور عندي سؤال ثاني. تفضلي. أنا كالك حاليا في إسبانيا. أي. فلاحظت إن في يعني سبحان الله إن في ناس يسوا يسألوني عن الإسلام وكي. فيوم رجعت الإمارات يعني حاولت إني أبحث عن الكتب وكي يعني اللي باللغة الإسبانية. أي. فلاحظت إن الكتب يعني يوم رجعت لها يعني وقريتها مع ربيعات الأسبانيات وكذي لاحظتها إنها أغلبيتها صوفية، فما تقدر تنصحني بكتب معينة؟ هذه الكتب التي باللغة الأسبانية؟ هي أبغى كتب باللغة الأسبانية لأنهم ما يجيدون اللغة الإنجليزية في إسبانيا. أنا الآن ما يحضرني والله كتب بنتي، لكن لو دخلتي بعض المواقع في النت وبعض المواقع الموثوقة مثل مثلا اسلام ويب او اسلام كيو اي او نحوها، اما موقع الشيخ محمد المنجد او موقع اسلام ويب الشبكه الاسلاميه ولا غيره، تجدين لغات متعدده باذن الله تعالى، تجدين من ضمنها الاسبانيه. كذلك في بنتي مكتب الدعوه بالرياض عندهم كتاب اسمه العشر الاخير، هذا في ثلاث اجزاء الاخيره من القران ومعها احكام في القران، هذا باللغة الأسبانية موجود عندهم 40 لغة من ضمنها الأسبانية. فيمكنك بإذن الله أن يعني تراسلين، هم يبعثون لك كمية منه، ممكن يعني أظن سعره بريالين تقريبا يعني، أو ممكن يعطونك مجانا كمية وتوزعينها إن شاء الله تعالى عليهم هناك. صلى الله أن يأجرك. ميرة تفضلي. ميرة أبو علي تفضل. السلام عليك يا شيخ. مرحبا يا ابو علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا يا ابو علي. الله يطول عمرك على برنامجك الطيب. الله يجزيك خير. ابو علي انا عندي، ابوي الشيخ علي انا عندي سؤالين. تفضل. سؤالين طول عمرك. انا اول شيء عندي القران، بغيت احفظ القران ما قدرت، انا احب اقرا بس ما حفظت القران. اي. وسؤال الثاني طول الله عمرك، عندي مزرعة، بس المزرعة هاي ما تدخل شيء، أنا أصرف عليها بس ما فيها فائدة، ما تدخل لي، يعني ما أبيع منها حاجات أو شيء، أصرف عليها عامل، أصرف عليها مخاشير. إي، تسأل عن زكاتها؟ يعني هل عليها زكاة ولا؟ طيب، المزرعة فيها تمر ولا وش فيها؟ فيها تمر، فيها الله طول عمرك فيها مال حيوان، مال غنم. طيب، التمر كم تقريبا كيلو يطلع لك في السنة؟ ممكن 600 كيلو؟ والله تقريبا يعني اي يعني ممكن يطلع 600 كيلو، خمسة تقريبا 600 كيلو اقل يعني. أي اذا اقل من 600 كيلو ما فيها زكاة، اما اذا كان اكثر من 600 كيلو فطلع منه الخمس، يعني طلع منه 35 كيلو. اي اذا كان فوق 600، فوق 5 اوسق، اما اذا كان اقل من 600 طبعا. انت بتقول لي يا شيخ ما نقدر ناخذه ونوزنه، انت قدر التقدير، يعني اذا تقدر انه ما يصل 600 كيلو فما في زكاه، اما اذا تقدر انه يصل 500 كيلو ففي زكاه، وتصدق ب 30 كيلو ان شاء الله تعالى وهذه زكاته. ميره تفضلي. الو. مرحبا بكم، تفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ سؤالي، ابوي كان يصلي بالمسجد دائما وكل فرض، بس الحين صار لفتره يصلي بالبيت، يعني يجمع اخواني يصلي فيهم جماعه، فسؤالي هل هذا يغني عن صلاه المسجد بالجماعه؟ يصلي يا بنتي صلاه الفريضه ولا التراويح؟ لا الفريضه. لا الفريضه ما يجوز ان يصلوها في البيت مع وجود المسجد، النبي الله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المسجد في المسجد، ويعني مع الذين يصلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فيجب أنهم يصلون في المسجد. بالنسبة للتراويح إذا رادوا يصلون في البيت صلوا، أما إذا كان يخشى أن إخوانك ما يصلون في المسجد ويتعب معهم فيمكن هو أن يذهب ويصلي في المسجد، وإذا رجع أي قضاهم قال يلا قوموا صلوا وصلى بهم مرة أخرى، ويعتبر له فريضة ولهم نافلة. أم بروين تفضلي. أم بروين مساء الخير. مرحبا بكم، حياكم الله. الله يسلمك شيخنا، رمضان كريم عليك. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. شيخنا أنا زوجي ميت. إيه. وعنده كان دين، أنا فصلت من عنده، وأكو دين ما يعني ما وافق من عنده، هل يصير أنا أعطي؟ يعني قصدك صيام ولا إيش؟ دين دين. دين صيام ولا دين فلوس؟ لا يا دين فلوس. دين فلوس يعني هو مسلف ناس؟ اي اي واخذ من عندهم، بس انا ما واثقه من عنده، يعني ما جاني بصوره صحيحه يعني صراحه من الناس. يعني ممكن هم يكذبون يعني. اي اي. خلاص اذا انت غير واثقه في ذلك فلا يجب عليكم ان تسددوهم، ما دام ما عندهم شيء اثبات فلا يجب عليكم ذلك. ها شكرا شيخ. بارك الله فيكم بروين، حياكم الله. تعطونا قبل البريك دقيقة نجاوب لنا سؤالين. يقول يا شيخ أرجو التذكير بطاعة المرأة لزوجها. ينبغي كل واحد يطيع الثانية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بإحسان العشرة بالمرأة، وأمر المرأة بإحسان العشرة مع الرجل، فقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ويقول خيركم خيركم لأهله. ويقول أيضا للمرأة لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني أنا ودي يا جماعة أن يتعامل كل واحد منهم مع الثاني معاملة حسنة جميلة يعني حتى يسعد جميع البيت وألا يكون بينهما مثل هذه المشكلات. يقول هل يجوز مشاهدة الرسوم الإلكترونية التي يكون فيها صوت الرجل يمثل شخصية امرأة أو العكس؟ ما الأمر في ذلك واسع، ما في بأس، أصلا ما تدرون أحيانا هل هو فعلا رجل أم ليس رجل. يقول فتاة تبلغ من العمر 25 سنة تعرف لها شاب من 3 سنوات هذه بريق السماء، يكون من أيام الجامعة وكل ما أراد يتقدم له يصير عنده مشكلة إما مادية أو أسرية، بالله عليك تدعو الله تعالى لنا. أسأل الله أن يوفقك وأن يوفقه مع أني يعني لا أحبذ يا بنتي أنك تعلقين نفسك بشاب معين أن سعادتك معه، ربما أن الله تعالى يصرفه عنك وأنت ما تدرين، ربما لو تزوجك ما وفقت معه. وكم يعني وقع من ذلك من فتيات ظنت أن سعادتها مربوطة بالزواج من هذا الشاب ثم لما تزوجته ندمت على ذلك وقالت يا ليتني تزوجت غيره، وصار يعني ما كان من حب وعشق وكله زال بعد ما حصل ما يريد منها. فأنت اسأل الله تعالى أن يزوجك يعني الرجل الصالح، وأيضا لا يجوز أن تقيم معه العلاقة المحرمة العاطفية ما دام أنه يعني ليس زوجا لك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ أم عبد الله تفضلي. لو سمحت أخوي بغيت بس يا شيخ بغيت رقمك ضروري ضروري، عندي موضوع خاص ومحرج وما أقدر أتكلم فيه على الهواء. بارك الله فيكم، خلاص الإخوان أعطوا الشباب أعطوها رقمي الإماراتي. بارك الله فيكم. نعم معنا غيرها؟ طيب يقول يا شيخ أنا حسن من عمان، ما حكم حلق الذقن في رمضان؟ ما يجوز إذا حلق الذقن لا في رمضان ولا في غير رمضان، أعفو اللحى وحفو الشوارب. ما حكم اختيار جنس المولود؟ إذا كان الإنسان سوف يعني يعمل مثل هذه العملية اللي هو التلقيح الصناعي لأجل اختيار جنس المولود للحاجة إلى ذلك، مثل مثلا من عنده بنات كثير ويريد ولدا أو عنده أولاد كثير ويريد بنت للحاجة إلى ذلك فلا بأس، أما العبث في هذا فلا يجوز. يقول عندنا في صلاة التراويح ينكر الناس على الإمام صلاة 3 ركعات بتشهد واحد، هذا يجوز؟ جمال تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان مبارك إن شاء الله. الله يبارك لنا وياك يا رب. والله عندي سؤالين اثنين إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول يخص زوجتي، يعني أنا شاب جزائري الأصل وقاتل في فرنسا منذ سنة 2003. نعم. يعني غادرت الجزائر إلى فرنسا للدراسة. نعم. وبنية الاستقرار في فرنسا وتزوجت بمسلمة مزدوجة الجنسية، وبهذا حصلت على شهادة الإقامة ويعني درست وتحصلت. نعم. على شهادة الدكتوراه. ما شاء الله. وأعمل الآن بالتدريس يعني في بجامعة فرنسية. نعم. وسؤال هو يعني نقرأ بعض آيات في القرآن الكريم عن تولي المسلمين للكفار، يعني هل يجب علي أنا وزوجتي مغادرة فرنسا لأنه بلاد كفر وليست بلاد مسلمة، وفي يعني إقامتي في بفرنسا هناك تولي إليهم؟ يعني مع العلم ان عائله زوجتي كلها في فرنسا وزوجتي لا ترغب الابتعاد عن ابويها واخواتها، يعني نعم. ما العمل؟ هل يجب علي مغادره هذا البلد ام لا؟ طيب جمال انت تستطيع ان تقيم جميع شعائرك الدينيه ليس كذلك؟ انا نعم، اما زوجتي فهناك مشكله الحجاب، انتم تعلمون ان الحجاب يعني غير مسموح به في الادارات واماكن العمل في فرنسا. طيب زوجتي تفضل يا شيخ. اقول زوجتك تلبس الحجاب؟ نعم الحمد لله. عموما اذا كنت تقيم جميع شعائرك تصلي وتصوم وتقوم شعائرك وزوجتك ايضا تقيم شعائرها واذهب الى المسجد وكل شيء، الله يثبت قلبك ما دام دكتور انك بهذه الطريقه فلا باس عليك ان شاء الله، وايضا تحرص على ان يكون لك دكتور تاثير في الفرنسيين في دخولهم في الإسلام وإعطائهم صورة حسنة عن المسلمين في ذكاء المسلم وحرصه على عمله وابتكاره واختراعه، وأنت إن شاء الله أهل خير يعني من يمثل الإسلام والمسلمين بإذن الله إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، تفضل يا دكتور. الأخ صغير لزوجتي يعني البارحة وهو يعني يقوم بإعانة أمه في المطبخ لتحضير الطعام، يعني أخطأ وقد وقع في فمه شيء من الحشيش الذي نضعه في الطعام، يعني هل عليه قضاء هذا اليوم أم لا؟ هل هو أكله متعمدا أم لا؟ لا غير متعمدا، لم يحس بذلك إلا يعني. إذا كان ما أحس بذلك ولم يتعمد صومه صحيح. بارك الله فيك أخوي جمال. أم خليفة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة كيف الله. كيف حالك عساك بخير. مرحبا بكم حياكم الله. الله يسلمك. بس بغيت أسألك يا شيخنا، حين صلاة التراويح أنا كنت من فترة يعني من رمضانين ثلاثة يعني ما كنت أصليهم، أو أحيانا أصليهم وأحيانا لا، يعني ما أدري أنا أسمع على هالشيء، مع أن الحين يعني بديت من أول رمضان الحمد لله وأنا يعني في المسجد أصلي التراويح. الله يجزيك خير. بس أنا سمعت يقولون أن إذا مثلا صلى وجماعة تسقط عن الباقي، أنا ما أدري يعني إذا لا أم خليفة، صلاة التراويح سنة إن صليتيها وهي من قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي يعني شعيرة عظيمة من شعائر رمضان، إن صليتها فهذا أمر حسن وقربة إلى الله تعالى، إذا ما صليتها فهي سنة نافلة ليس عليك بأس في ذلك. سامي تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا سامي. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا يا سامي. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. أنا والله يحب أهل الأردن كثيرا يا زلمة. الله يسلمك شيخ. بس أفا راح سامي. طيب منى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا سؤالي برات البرنامج. نعم. في مرة أنا حكيت اتصلت لعندك قلت لك أنه أنا متزوجة وجوزي بيطلقني من شان لأن جنسية أي فلسطينية سورية أي، فممكن أعرف أنه بتقدر تساعدني بهالموضوع؟ طيب خذي رقمي من الإخوة الآن وحاولي أنك ترسلي لي الموضوع رسالة وأشوف عاد إذا تيسر لي أني يعني أساعد. معنا أحد شباب ولا يقول نعم، الذي يصلي الإمام الذي يصلي آخر ثلاث ركعات بسلام واحد هذا لا بأس به، يعني في صلاة التراويح يصلي 11 ركعة مثلا، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فلما أكمل ثمان ركعات بدل ما يصلي شفع علوت الركعتين ثم ركعة شبك الثلاث كلها ثلاث ركعات كلها بسلام واحد، يعني ما سلم الركعتين لا، صلى الركعة الأولى وقام للثانية ثم صلى الركعة الثانية ولم يجلس قام للركعة الثالثة ما جلس حتى التشهد، ثم في الركعة الثالثة جلس للتشهد ثم سلم، فهذا يجوز له. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى الثلاث ركعات بسلام واحد وربما صلىها بسلامين، يعني ربما شبكها مع بعض وربما فصلها، فالأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى. أم حمدان تفضلي. السلام عليكم. تفضلي أم حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك رمضان. الله يبارك لنا وياك. لو سمحت أنا كأداوم في إدارة معينة يعني، بس محكوم علينا إن شو الوجه ما يتغطى. أي. هل هاي يجوز أو لا؟ هل يعني أروح على الدوام بس الحمد لله يعني محجبة مش. أي نعم. أي نعم الحمد لله. ما أي شيء يعني. أي في رجال معك في المكتب ولا؟ لا المكتب الحمد لله في حريم بس. في شوية يعني إذا يطلبون شيء مثلا معاملة أو شيء يعني. والله محمدان تعلمين أن تغطية الوجه فيها خلاف بين أهل العلم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأهل العلم لهم قولان مشهوران في وجوب تغطية الوجه وعدم وجوبه، الذي ترجح عندي بعد البحث وألفت فيه كتابا أيضا في ما يتعلق بالحجاب اسمه في مطعم الجامعة، هي قصة سقت فيها 20 دليلا على وجوب تغطية الوجه، هذا الذي يترجح عندي. لكن إن كانت المرأة يعني مقتنعة بقول من يقول بجواز كشف الوجه وأخذت بذلك القول فأنا لا أعترض عليها بناء على أنه قول معتبر لمشايخ فضلاء لهم جلالتهم في العلم. أبو محمد من وين؟ من عمان. ونعم. ونعم يا أبو محمد يا مرحبا تفضل. عليك الله شيخ كيف حالك؟ الله يحييك أبو محمد. بركات شهر. الله يبارك لنا وياك. الله يخليك لا تحرمنا من الإسلام. يا مرحبا الله يوفقك يا ربي تفضل يا أبو محمد. عندي سؤالين بس الله يخليك. بالنسبة لملامسة النساء هل ينقض الوضوء سؤال أول؟ ما ينقض الوضوء يا أبو محمد سواء كانت يعني ملامسة لشهوة أو غير شهوة لكن طبعا ملامسة المرأة التي لا تحل لك لا ينبغي أنك تصافحها وكذا لكن أخواتك زوجتك كذا ما في بأس ولا ينقض الوضوء. جزاك الله خير شيخ. احنا في الجنوب جنوب عمان طبعا اكلمك احنا في الجبل بعيدين عن مدينه صلاله تقريبا فهم محددين توقيت معين بالدقيقه للافطار احنا في الجبل نبتعد تقريبا حوالي 70 كيلومتر ما حكم الافطار قبل ذلك بدقيقه او دقيقتين مع انه قد غابت الشمس منذ اكثر من 5 دقائق تقريبا. عموما يا ابو محمد اذا تاكدت ان الشمس غابت تاكدتم تماما ان الشمس غابت خلاص فما عليكم من التقويم لكن أهم شيء أن ترى الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا غابت الشمس والله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل إذا غابت الشمس خلاص يعني جاز الإنسان أن يفطر. بالنسبة لمس المرأة في صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة فكونه عليه الصلاة والسلام يقبل امرأته ثم يخرج إلى الصلاة من غير أن يتوضأ دل ذلك على أنه على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. بعض العلم يقول إذا كان لشهوة نقض وإذا كان لغير شهوة لم ينقض لكن الصحيح والله تعالى أنه لا ينقض الوضوء بناء على هذا الدليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا يا رب وأصلح أحوالهم في ليبيا يا رب العالمين وفي تونس وفي اليمن وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن معهم وارحم حالهم في الصومال. اللهم سد جوعتهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سد جوعتهم. اللهم أعن من يعينهم. اللهم يسر وصول الطعام إليهم يا حي يا قيوم ولا تؤاخذنا يا رب يا ربي لا تؤاخذنا بتقصيرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا